الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا الجمع، وها نحن بعون الله وتوفيقه مستمدين العون منه والإمداد، نكمل ما قد بدأنا في ذكر القواعد في العقائد، ولا زلنا في القواعد العامة في أبواب الاعتقاد. كم قاعدة ذكرنا؟ 13 قاعدة. طيب، 13 قاعدة. إيش آخر قاعدة؟ قيام العقائد على الثوابت. نعم. إذا نبدأ من حيث وقفنا، نقول القاعدة 14: كل مخالفة في العقائد شذوذ وفرقة واختلاف. كل مخالفة في العقائد شذوذ وفرقة واختلاف. وهذه القاعدة مندرج تحتها مسائل كثيرة، ومنها مثلا أن ندرك أنه لا يسع الخلاف في باب العقائد، لا يسع الخلاف في باب العقائد، ولا يصح أن يقول الإنسان أن الطرق كلها تؤدي إلى روما كما يقولون، أو إلى مكة كما نقول، فهناك طرق لا تؤدي إلى الله عز وجل ولا توصل إلى الله تبارك وتعالى. فأبواب العقائد الطرق الموصلة فيها إلى الله عز وجل موصدة إلا طريق واحد، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خالف في مسائل العقائد فأي مخالفة فيها فإنها تؤدي إلى النزاع، وتؤدي إلى الفرقة، وتؤدي إلى الاختلاف. ولهذا نرى أن الله جل وعلا ذكر اختلاف أهل الكتاب فقال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لماذا؟ نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فسبب الفرقة والاختلاف هو نسيان المنزل، لا سيما في باب العقائد. فمن خالف في مسألة يراها يسيرة فإنها تؤدي، ما دامت المسألة في العقائد تؤدي إلى الاختلاف. فأول منشأ الخوارج أنهم أرادوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمهم، ورأوا جواز الخروج على الحاكم الظالم، فانظروا كم أفسدوا. قتلوا علياً، عثمان رضي الله عنه، قتلوا علياً رضي الله عنه، وقتلوا وسفكوا الدماء والأموال، ولا زالوا ولا يزالون. لما قالت المرجئة الأعمال ليست من مسمى الإيمان، انظروا إلى كم فرقة اختلفوا فيما بينهم فضلاً عن كونهم فرقوا الأمة. لما قالت المعتزلة إن العقل مقدم على النقل، انظروا إلى ما آل إليهم الأمر حتى يقول أحدهم إن الصحابة رجال ونحن رجال. وهذا كلام لا يقوله عاقل يدرك ما من الله به على الصحابة من الفضائل والدرجات العلى. فالمخالفة في باب العقائد شذوذ وفرقة واختلاف، ولهذا لا يتسع الخلاف، لا يسعون الخلاف في باب العقائد، لأن الخلاف في باب العقائد ما فيها ثلاثة، فيها اثنان: إما رجل مسلم موحد أو كافر مشرك، إما سني أثري متبع، وإما خلفي مبتدع. ما في بين وبين، المسألة لا تقبل قولا ثالثا. لو كان في الفقه تجد قول وقول آخر، يمكن شخص آخر يجي يقول أنا بجيب قول ثالث. في مسائل الاعتقاد هذا الكلام غير مقبول، لا يسعنا أبدا هذا الكلام. مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية. فإن قال قائل، وهذه من فروع المسألة، إنه قد اختلف الصحابة في بعض مسائل الاعتقاد، نقول لهم نتحداكم على ذلك، وفي إثباتكم لذلك دونه بعد ما بين المشرق والمغرب. أين تجدون أن الصحابة اختلفوا في باب العقائد؟ الصحابة اختلفوا في مسائل من الفقه، اختلفوا في مسائل من الفقه التي لم تكن عندهم فيها حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يختلفوا في أبواب الاعتقاد. لم حتى المتقاتلين لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، فلم يبدع أحدهما الآخر، ولم يكفر أحدهما الآخر، ولم يفسق أحدهما الآخر، لأن الاختلاف لم يكن في باب العقائد، إنما كان الاختلاف في الحكم. هل يقفون مع ولي أمر المقتول عثمان رضي الله عنه وله حكم وإمرة حتى يأخذوا له بحقه، أو أنهم يقفون مع علي رضي الله تعالى عنه؟ فهذه مسألة فقهية اختلفوا فيها. الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد ولا السلف. وما يقوله بعضهم ويشنشن حوله أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأن العلماء اختلفوا في صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته، فهذا فيه خلاف. كيف تقولون إنه لا خلاف في مسائل الاعتقاد؟ نقول إن المتمعن في هاتين المسألتين على سبيل المثال يجد أن الصحابة لم يختلفوا ولا العلماء، فالصحابة كلهم متفقون على أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا لقوله لن تراني، يعني في الدنيا مع إمكانية ذلك، فهم يقولون الله لا يرى في الدنيا. كونهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل أو لا، لم يكن هذه الرؤية رؤية كائنة في الظرف المخلوق في السماوات والأرض، لا، هذه الرؤية كانت في السماوات العلى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى مكان لم يستطع أن يتقدمه جبريل. فهذه المسألة خارجة عن النزاع، على أننا نقول أن الصحابة أقوالهم فيما بينهم ليست صريحة في الخلاف هل الرسول رأى ربه أو لا، وإنما بعضهم قال رأى ربه، حمله بعض العلماء على أن المقصود رؤيا منامية، وبعضهم قال رأى ربه على ضوء الحديث، رأى نور الله عز وجل كما قال في حديث أبي ذر نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا. المسألة ليست خلافية، ولو كانت المسألة خلافية بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكانت المسألة في أصلها خلافية، هل الله يرى أو لا يرى؟ وهذه ما اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ما اختلف الصحابة في كون الله جل وعلا يرى في الآخرة وأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لم يختلفوا في هذه المسألة. يقول العلماء اختلفوا، أنتم تقولون أن المخالفة في العقائد شذوذ وفرقة واختلاف، العلماء اختلفوا في حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمة. نحن نقول إننا لما نقول إن كل مخالفة للعقائد شذوذ وفرقة واختلاف نقصد بها العقائد التي هي من المسائل المترتب عليها الاعتقاد وليست من فروع المسائل الاعتقاد. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال من مسائل الاعتقاد، أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، هذه من مسائل الاعتقاد، لكن هل المنافقين يرون الله؟ هل الكفار يرون الله يوم القيامة؟ هذه مسألة فرعية متعلقة بأصل المسألة العقدية، ما لها علاقة في العقائد. ف فلذلك هذه المسألة تذكر حتى في كتب التفسير، تذكر في كتب الحديث، فهذه مسألة أخرى. فمسألة الصورة، الصورة لله جل وعلا على ما يليق به ثابت، ثابت لله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل له صورة، والصورة لها معاني في اللغة العربية، ولكن لا يعني أن صورة الرحمن مثل صورة آدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه عقيدة تشبيه عند اليهود وعند النصارى. النصارى يعتقدون أن عيسى هو الله، فشبهوا المخلوق بالخالق جل في علاه. فلما نقول أن العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث، هذا الحديث لا يترتب عليه مسألة جديدة في ذات الباب، لأن الذين أثبتوا الصورة لله عز وجل قالوا المراد سميعا بصيرا متكلما، فما في خلاف بين العلماء في مسائل الاعتقاد بين علماء أهل السنة. فهذه مسألة واضحة أن المخالفات في باب العقائد شذوذ وفرقة واختلاف. ولذلك تحت هذه القاعدة نضع قاعدة أخرى أيضا، نقول كل خلاف في باب العقائد، كل خلاف في باب العقائد فهو إما كفر وإما بدعة، كل خلاف في باب العقائد فهو إما كفر وإما بدعة، وهذه مسألة واضحة. ومن هنا ينبغي لنا أن ندرك أن الذين خالفوا في باب الاعتقاد إما الكفار والمشركون، فهؤلاء شأنهم واضح، اليهود والنصارى والبوذيين وغيره، كل من يجحد ألوهية الله عز وجل وحده لا شريك له فهو كافر ويعتبر مخالف للمسلمين في باب العقائد. وهكذا من ينكر الملائكة، من ينكر الملائكة، من ينكر الرسل، من ينكر إنزال الكتب ونحو ذلك من مسائل الاعتقاد، فالمخالفة في باب الاعتقاد إما كفر وإما بدعة. طيب ما هو الضابط حتى نعرف أن هذا كفر أو بدعة؟ ما هو الضابط؟ الضابط في كون المخالفة كفرية، الضابط في كون المخالفة كفرية أو بدعية يرجع إلى الجحد. فإن كان الخلاف أو فإن كان الخلاف مبناه على الجحد والإنكار أو على الشركة أو على الاشتراك فهو كفر وشرك. إذا كان المخالف أو المخالفة مبناه على الجحد والإنكار أو على الشراكة والشركة فهو كفر وشرك. وإذا كانت المخالفة مبناه على التأويل في باب العقائد فهو ينقسم إلى قسمين، انتبه، لأنه ربما يؤدي تأويله إلى بدعة، وربما يؤدي تأويل ربما يؤدي تأويله إلى بدعة فيكون هو مبتدعا، وربما يكون تأويله بدعيا وهو لا يكون مبتدعا، وهذه مسألة أخرى، فهذه مسألة أخرى. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرك أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ولا كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. القواعد هذه فيها تفاصيل، فالحكم على الشيء غير الحكم على الفاعل، الحكم على الشيء غير الحكم على الفاعل، حينما نقول هذا كفر وهذه بدعة فهذا حكم على الشيء نفسه. هذا الذي قلنا إن المخالف في باب الاعتقاد إما كفر وإما بدعة. أما الفاعل نفسه فإما أن يكون الشروط والضوابط موجودة فيه فيكون كافرا، وإما أن تكون الشروط موجودة ولكن الموانع موجودة، أو أن الشروط منتفية، فحينئذ لا يحكم عليه بالكفر. نضرب مثال على هذا. كلنا نعلم أن إلقاء المصحف كفر، هذا لا يشك فيه عاقل، لكن لو رأينا مجنونا يلقى المصحف، مجنون دخل المسجد وأخذ المصاحف وألقى، نعم هو يزجر ويؤدب ولكن لا يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. فإذا انتبه الفرق بين الكفر والكافر بين البدعة والمبتدع. فالحكم على المخالفة أنه إما مخالفة كفرية وإما مخالفة بدعية. أما الحكم على المخالف فهذا لا بد فيه من النظر إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي ينظر إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ الذي ينظر إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس كل أحد، وإلا صار الباب سبهللا، وإلا صار كل واحد يبغض الآخر يكفره أو يبدع. لا، هذه المسألة موكولة إلى الحكام والأمراء الذين جعل الله عز وجل الحكم إليهم. وإما أن المسألة ترجع إلى القضاة والمفتين، ترفع القضايا، والله فلان قال كذا وكذا، هل نفرق بينه وبين زوجته أو لا؟ من الذي يحكم بهذا؟ إما القاضي وإما المفتي. وإما أن يكون المرجع في ذلك إلى العلماء الذين لهم قدم صدق. أما طلبة العلم فعليهم أن يتروا. وهذه ميزة من الميزات التي جعلها الله لأهل السنة على الخوارج. الخوارج كل واحد فيهم مكفر، كل واحد منهم يكفر الآخر، كل واحد منهم حاكم في التكفير، وكل واحد منهم كما أنه مستعد للتفجير هو مستعد للتكفير. أما أهل السنة لا، يقول نعم نحن نعلم علم اليقين أن قول هذا الرجل كفر، أما هو يرفع أمره إلى الحاكم، إلى القاضي، إلى المفتي، يرفع أمره إلى العلماء، نحن لا نستطيع، كيف نعرف أن الشروط موجودة فيه أو منتفية؟ ما نعرف. هل يمكن للإنسان أن يحكم بأن الشروط موجودة في فلان أو منتفية بدون أن يستدعيه، بدون أن يسأله، بدون أن ينظر ويدرس حاله؟ لا. ولكن هنا ننتبه في فرق بين رجل أصلا هو منتسب إلى ملة غير الإسلام، هذا ما تحتاج تقول لا والله أنا ما أقول عنه كافر، هو أصلا يقول لك أنا يهودي، أنا نصراني، كيف أنت ما تقول عنه كافر؟ هذا ما يحتاج، هو في نفسه مقر على أنه في على ملة غير الإسلام، فكيف تنزع أنت عنه هذه التسمية؟ ما تستطيع، تستطيع؟ ما يمكن. كذلك لا نقول لا والله ما نحكم على الناس بالبدعة، والله هذا رافضي، هذا معتزلي، ما أنا ما أقول عنه معتزلي، ليش ما تقول قال هذا إلى القضاة والمفتين؟ لا، ما دام هو ينتسب إلى هذا الشيء فما في بأس أنك أنت تنسبه، هو ينتسب، هو يقر لك بهذا، يقول لك يا أنا أشعري، أنا ماتريدي، أنا رافضي، أنا كذا، ما دام هو ينتسب إلى هذا فلا تتوقف، لا تتوقف. ومن هنا ينبغي لنا التفريق بين هذه الأمور حتى لا تشتبه علينا الخطوب والدروب. القاعدة الرابعة عشر، الخامسة عشر، التوحيد أول واجب التوحيد أول واجب، هذه القاعدة لها فروع ومسائل، منها بطلان قول من قال إن أول واجب هو النظر، يعني التأمل والتفكر، ومنها بطلان قول من زعم أن أول واجب هو الشك، يعني أن الإنسان يشك هل الله موجود أو ليس موجود عياذا بالله. اللي يشك أن الله موجود أو ليس موجود أحسن شيء تقول أنت تشك في نفسك، أنت موجود ولا ما أنت موجود؟ ليش؟ تدرون ليش؟ لأنه إذا ثبت أنه موجود فلا بد أن فاعله وصانعه موجود، فإذا شك في صانعه كأنه يشك في وجود نفسه لأنه مصنوع، هذا لا يقوله عاقل. فلذلك هؤلاء الذين يقولون أول واجب هو الشك، نقول أول واجب أن تشكوا في أنفسكم، هذا الواجب عليكم، ما هو أول واجب تشكوا في وجود الله. منها أيضا من المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة بطلان قول من زعم أن أول واجب هو النظر إلى الطرق الكلامية، النظر إلى الطرق الكلامية للاستدلال على وجود الله عز وجل. الأول النظر بمعنى التفكر، والثاني النظر إلى الطرق الكلامية في إثبات وجود الله عز وجل وغير ذلك من الأقوال. فهذه كلها من الأقوال التي لا دليل عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية في كتاب التوحيد: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا هو الواجب. وأما إذا كان الإنسان مسلما، إذا كان الإنسان ولد بين أبوين مسلمين، فما هو أول واجب عليه؟ الصلاة، أحسنت، أول واجب عليه الصلاة، لأنه من صغره وهو يسمع شهادة لا إله إلا الله ويكررها، ويسمع شهادة أن محمد رسول الله ويكررها، فلما يبلغ أول واجب عليه الصلاة. التوحيد أول واجب، هذه المسألة واضحة. ولذلك الله جل وعلا لما أرسل الرسل كان أول شيء يقولونه لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يتكلمون عن المكاييل ولا عن الموازين ولا عن الأخلاق، أول ما يتكلمون يتكلمون عن توحيد رب العالمين. وتوحيد رب العالمين هنا المقصود به العبادة، التوحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد العملي، وليس المقصود به أنهم يقرون بوجود الله، فهذه مسألة منتهية. القاعدة 16: التوحيد متضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الإقرار بالتوحيد متضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه مسألة فروعها كثيرة، وإن كانت هي من مسائل الدلالات لكن لا بد أن ندركها. فالتوحيد، الإقرار بالتوحيد، لما يقول إنسان أنا مقر بالتوحيد، لا نستطيع أن نقول أنه فعلا مقر بالتوحيد حتى ننظر هل تضمن إقراره في التوحيد هذه المعاني الثلاث: إثبات الربوبية لله عز وجل، إثبات الألوهية لله عز وجل، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. فإن كان كذلك فهو فعلا مقر، لأن كلمة الموحد، كلمة التوحيد، كلمة وحد، هذه تتضمن من الناحية الشرعية هذه المعاني الثلاث. ولذلك قال العلماء: الألوهية، الألوهية تدل بدلالة المطابقة على الربوبية وعلى الأسماء والصفات. والربوبية تدل بدلالة اللزوم على الألوهية، الربوبية تدل بدلالة اللزوم على الألوهية، ولذلك هذا هو السبب وهو المغزى في كون الله عز وجل يذكر الربوبية في القرآن الكريم كثيرا، لأنه يذكر ما به يقرون ليلزمهم ما هم ينكرون، يذكر لهم ما هم به مقرون ليلزمهم ما هم عنه منكرون. فالله جل وعلا يذكر، فتوحيد الربوبية لازمه توحيد الألوهية. من الخالق؟ الله، إذا نعبده وحده. من الرازق؟ الله، إذا نعبده وحده. وتوحيد الأسماء والصفات تدل بدلالة المطابقة على الربوبية وعلى الأسماء وعلى الألوهية، تدل أيضا بدلالة المطابقة على الربوبية وعلى الألوهية. لما نقول الإقرار بالتوحيد متضمن بالربوبية، من مسائل هذه القاعدة أن الذين يقرون بالربوبية دون الألوهية لم يأتوا بالتوحيد المنجي، لم يأتوا بالتوحيد الشرعي، لم يأتوا بالتوحيد الذي دعا إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. السابعة عشر: التوحيد أعظم مأمور به. التوحيد أعظم مأمور به. ويدل على هذه القاعدة، تدل على هذه القاعدة أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة، لو لم يكن منها إلا أن الله عز وجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى أول ما أمر به أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهذا يدل على عظمته، أعظم مأمور التوحيد. بل قال من أهل العلم إن الله لم يخلق السماوات والأرض إلا لأجل أن يوحد، لأجل أن يعبد وحده لا شريك له، وهذا منصوص القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قال ابن عباس إلا ليوحدوني، وقال غيره ليفردوني بالعبادة، هذه معاني صحيحة، ليفردوني بالعبادة. فالتوحيد أعظم مأمور. ومن فروع هذه المسألة، وهذه مسألة عظيمة جدا، في أحد من الجالسين لا يعرف ما هي السرقة؟ أنا ما أظن أن في أحد جالس ولا يعرف ما هو السرقة، يمكن حتى الابن الصغير يعرف ما هو السرقة، صحيح؟ كم مرة ذكر الله السرقة في القرآن؟ واحد، آية واحدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، آية واحدة. كل الناس يعرفون. طيب التوحيد أعظم مأمور، لما تخرج من المسجد جرب من الدرس، تسأل واحد اثنين عشرة عشرين ما هو التوحيد، العشرين يمكن كلهم يقول لك التوحيد إن الله موجود. أعظم مأمور ما يعرفونه، ليش؟ ما هو السبب؟ الضباب الذي جاء عليهم. الضباب جاء من وين؟ جاء من تسويد الأوراق البيضاء بالأقلام السوداء من قبل علماء الضلالة، قالوا التوحيد اعتقاد أن الله موجود. توقيت التوحيد اعتقاد أن الله هو الخالق. سبحان الله، القرآن كله لبيان هذا النوع من التوحيد. التوحيد أعظم مأمور ومع ذلك الناس لا يعرفونه. كيف هذا الكلام؟ التوحيد أعظم مأمور، كيف لا نعرفه؟ أو تظن كما قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات، أو تظن أن الله جل وعلا لا يبين لك أعظم شيء؟ أعظم شيء الله لا يبينه في القرآن، غير معقول هذا، قد بينه الله جل وعلا. القاعدة التي تلي هذه القاعدة 18، الشرك أعظم منهي عنه. الشرك أعظم منهي عنه. ومن فروع هذه هذه القاعدة أن الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، الشرك في الأسماء والصفات، كله من المنهيات العظيمة. ولذلك أول منهي عنه في القرآن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في آية البقرة. أول ما نهانا الله عنه الشرك. ولذلك الله جل وعلا في أخذه الميثاق ما أخذ على بني آدم الميثاق إلا على التوحيد وترك الشرك. سبحان الله. نعم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. شفتوا كيف؟ فالميثاق المأخوذ إنما هو على التوحيد وعلى نبذ مخالفه، على نبذ ما يخالفه وهو الشرك. ولهذا قال لقمان عليه السلام على قول أنه نبي فيجوز الصلاة والسلام عليه، وإذا لم يكن نبيا يجوز أيضا السلام عليه أحيانا. فلقمان يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. كون الإنسان يضرب إنسانا ما بغير جرم ارتكبه، هذا ظلم ولا ليس ظلم؟ ها؟ ظلم. طيب إذا كان هذا الشخص الذي ضربته لا تعرفه، ثم جاء نفس الرجل وضرب إنسانا آخر من جيرانه، صار الظلم ماذا الآن؟ نفسه ولا اختلف شوي؟ اختلف. طيب وإذا جاء وضرب أباه، لماذا صار الجرم شديدا؟ الظلم لماذا صار شديدا؟ الفعل نفسه ضرب ضرب ضرب، لأنه اختلف باعتبار متعلقه، اختلف باعتبار ماذا؟ متعلقه. فالظلم باعتبار متعلقه ثلاثة أنواع، الظلم باعتبار متعلقه ثلاثة أنواع. ظلم الإنسان مع نفسه، هذا كما جاء في الحديث يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والوضوء. ظلم الإنسان لنفسه. النوع الثاني ظلم الإنسان للإنسان، وهذا يسمى الظلم في حقوق الآدميين أو حتى في حقوق الجن، ما في مشكلة. الظلم في حقوق الناس، وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا أن يسامحك المظلوم أو أن الله جل وعلا يجعله يرضى عنك. الثالث وهو أعظم أنواع الظلم لأن متعلقه هو الله جل وعلا، الظلم مع الله. الظلم مع الله أعظم أنواع الظلم، وهو الشرك. أن تصرف حقه وهو العبادة فتجعلها لغير الله عز وجل. فإذا الشرك أعظم منهي عنه، الشرك أعظم منهي عنه، لأن فيه بخس لأعظم حق في الوجود، لأن فيه بخس لأعظم حق في الوجود وهو حق العبودية لله سبحانه وتعالى. التاسعة عشر: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وهذه القاعدة من قواعد الاعتقاد تبين من جهة سلامة اعتقاد أهل السنة لأنهم أعلم الناس بالحق، وتبين من جهة عدلهم إذن القاعدة هذه تبين من جهة سلامة ما هم عليه من الاعتقاد، وتبين من جهة عدلهم. ولذلك أهل البدع يأخذون بأطراف من النصوص ويتركون النصوص الأخرى، مثل الذي يقول: فويل للمصلين، ويسكت. فيأتي المعتزلي ويستدل ببعض النصوص ويترك النصوص الأخرى، والخارجي كذلك. ويأتي ضده وهو المرجئ يستدل بالنصوص التي تركها المعتزلي ويترك النصوص التي استدل بها المعتزلي، ليبين أن الأعمال لا تخرج الإنسان من الإيمان بزعمه. وأهل السنة هم أعرف الناس بالحق، فجمعوا بين هذه النصوص التي أخذ أهل البدع بأطرافها أو ببعضها. ولذلك هذه الآية كثير، ربما الواحد منا يفكر: لماذا الله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ لماذا الله يذكر هذا لنا عن أهل الكتاب؟ أهل الكتاب خلاص راحوا، كفروا، وقعوا في الكفر الأكبر، ما هو بس أخذوا بعضك، ليبين لنا ويحذرنا الله من هذه الصفة الذميمة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الواجب أن الإنسان يؤمن بالكل. وأيضا أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق، فليس عندهم جور ولا تعدي ولا ظلم. ولذلك لو تتأملون تجدون أن الناس في دول أهل السنة يعيشون بسلم وسلام وأمن وأمان، وأما المخالفون فإنهم لا يستطيعون العيش في ظل أهل البدع بأمن وأمان. ولنضرب مثال على هذا، يعني مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة المسلمين، خرج الخوارج إلى ناحية من النواحي يقال لها حروراء، فجاء إليه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين، إنهم لا يرون بيعتك، أفنقاتلهم؟ قال: لا، اتركوهم ما تركونا. سبحان الله، لا يقتلون حتى يسفكوا الدم الحرام ويأخذوا المال الحرام فيقاتلون. فلما فعلوا ذلك قاتلهم. تأمل الآن الإنصاف العظيم، انحازوا ولم يروا بيعته وخلافته، ما قاتلهم، سفكوا الدم الحرام وقتلوا وسفكوا وأخذوا الأموال، بدأ بقتالهم. فلما قتلهم وانتصر عليهم قالوا له جنده، قالوا له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. يعني هم ليش خرجوا علينا؟ يظنوا أن احنا كفرنا فقاتلونا. شوفوا الإنصاف. قال: إذن المنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء صيام النهار وصوم. قال: إذن ما هم؟ فقال: إخوان لنا، يعني هم من المسلمين، بغوا علينا. تأمل الآن، والله عدل ما بعده عدل، يبين أنهم لم يخرجوا من الإسلام بهذه البدعة، ولكن يبين أنهم بغوا فخرجوا عن السنة، خرجوا عن الطاعة، خرجوا عن الخلافة. وهكذا عاشت الفرق كلها: الباطنية، المرجئة، الخوارج، المعتزلة، كلهم عاشوا تحت الخلافة الأموية، تحت الخلافة العباسية، ما سمعنا والله أن الحكومة العباسية هجمت على القرية الفلانية لأنهم روافض مثلا، والله لا تجد لهذا نظير أبدا. نعم ينصحونهم يرشدونهم، ولكن لا تجد عندهم بغي وعدوان. لكن لما تولى الحكم المعتزلة ماذا فعلوا بأهل السنة؟ قتلوهم، شردوهم، أخذوا إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا حالهم على مر التاريخ. لو نظرت تجد أن أهل السنة إذا مكنهم الله جل وعلا، وهذا واقع حتى اليوم، واقع حتى اليوم. يعني مثلا الآن في دولة الإمارات ولله الحمد والمنة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعيش فيها ما هو فقط أهل البدع والأهواء، بل وأهل الكفر وأهل الشرك، وهم آمنون. لكن ماذا يحصل لو أن مسلما مثلا ذهب إلى بلاد أهل البدع أو إلى بلاد الكفر؟ يجد التعدي عليه. إذا زوجتك منقبة أول شيء ما راح تدخل، يمكن الطيارة اللي أنت فيها ما تطير، يقولون عنك إرهابي. طيب إحنا ما قلنا عنهم هذا الكلام، عندنا تعامل بالعدل، ما عندنا تعامل بالمثل. لا، أهل السنة يتعاملون بالعدل، فهذه قاعدة عظيمة ينبغي لنا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة عظيمة، يقول: ومما ينبئك على، هذا معنى كلامه وليس لفظه، يقول: ومما ينبئك على رحمة أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل البدع، وأهل البدع يكفر بعضهم بعضا. شفتوا كيف؟ هذا والله العجب. الرافضي يكفر الخارجي، الخارجي يكفر بعضهم بعضا. فمثلا الأزارقة من الخوارج كانوا يكفرون الصفرية، الصفرية كانوا يكفرون الإباضية، وهكذا كل فرقة تكفر الأخرى. أما أهل السنة فإنهم يزنون الناس بميزان الشارع. 20 القاعدة 20: التكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع. هذه قاعدة عظيمة، التكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع. ومن فروع هذه المسائل، هذه القاعدة، أن أهل البدع يقاعدون قواعد، يضعون قواعد، ثم بناء على قواعدهم هذه يحاكمون الناس إليها، فمن وافقهم فيها فهو عندهم الرجل، ومن خالفهم فيها فهو الكافر. فمثلا الخوارج يقولون: من يرى صحة بيعة الفاسق من المسلمين فهو يلحق به، كافر مثله، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا يقولون. ومن العجائب والعجائب جمة أني كنت في عام 1990 من الميلاد، كنت في باكستان في الهلال الأحمر السعودي، فكنا جالسين على الإفطار، وكان في شخصين من المغرب العربي، أحدهما يعمل معنا والآخر بزعمه جاء من الجهاد، ومعي الأخ الذي يطبخ لنا الإفطار، جالسين على الإفطار وهم يتحدثون، أنا لا أعرف كثيرا من كلامهم، ولكن أعرف بعضه، خصوصا أن أحدهم كان يتكلم اللغة المازرية وما أدري الآزرية إيش اسمها. فمما فهمت من كلامه أن هذا الرجل الذي جاء ويأكل عندنا في الهلال الأحمر السعودي يكفر الملك فهد رحمة الله عليه، وأنا في حياتي أول مرة أسمع شخص أمامي يكفر حاكما من حكام المسلمين. فقلت له: يا أخي بارك الله فيك، يعني في علماء، العلماء رحمهم الله ما قالوا هذا الكلام الذي أنت تقوله، ابن باز رحمة الله عليه ما قال هذا الكلام، أنا ما أمداني خلصت الكلام إلا قال ابن باز كافر لا إله إلا الله. لأول مرة في حياتي أسمع شخص يكفر ابن باز أمامي. تعرفون المثل اللي يقول قف شعر راسي؟ حسيت فيها في ذاك اللحظة. ما معنى قف شعر راسي؟ كنت لابس القلنسوة الطاقية حسيت أنه بيطير. فتعجبت قلت ليش ابن باز كافر؟ أريد أن أعرف الآن ما ذنبه؟ قال هو ما يكفر الملك فهد، واللي ما يكفر الملك فهد كافر. سبحان الله، اللي ما يكفر الملك فهد كافر. طيب ليش تبين أن يكفر الملك الشيخ ابن باز؟ قال ابن باز يعمل عند الملك فهد، واللي يعمل عند الكافر كافر. سبحان الله، جهل مركب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشتغل عند يهودي فاكتسب أموالا فتزوج بفاطمة، صح ولا لا؟ حديث محفوظ معروف. فأنا قلت الآن هذا ناقشه في الحديث، ناقشه في الآيات، ما راح يفهم. فقلت خلينا ناقش على مبدأ. قلت يعني الذي يعمل عند الكافر كافر، ابن باز يعمل عند الملك فهد، والملك فهد بزعمك يعمل عند الأمريكان، إذن هذه سلسلة كفر؟ قال نعم. قلت الذي صاحبك هذا يعمل في الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر السعودي تابع للسعودية، طالع في ايش؟ قال لي انت كافر. والله يا اخوان يعني بدون اي رويه، سبحان الله العظيم. تعجبت يا اخي، هذاك ما ادري ايش رطن معاه وتكلم معاه. قلت له يا اخي وانت، انت الان تاكل من طعام الهلال الاحمر السعودي، وانت نام هنا، ويمكن تاخذ فلوس وتروح تشتري حاجات لنفسك بعد، وانت ايش حكمك؟ فسكت قليلا قال يا اخي هذه غنيمه. نعم. قلت له ممتاز، هذه غنيمة، ليش ما تعتبر ابن باز ياخذ غنيمة؟ ليش تكفره؟ ليش ما تعتبر الملك فهد ياخذ غنيمة من الكفار؟ ليش تكفره؟ قال والله ما عندي مسدس، ولا كان فرغته في راسك. هذه مصيبة يا اخوان. لذلك نحن لابد ان ندرك ان التكفير بما ليس بمكفر من سمات اهل البدع. كنت في الجامعة الإسلامية وكان معنا طالب، أذكر هذه القصص لأن فيها فوائد وعظات وعبر، خصوصا أن الفكر التكفيري انتشر اليوم بين المسلمين مع الأسف، وربما يسوغها بعضهم باسم السلفية، والسلفية منهم براء كبراءة الذئب من دم يوسف. فكان معنا طالب من إحدى الدول شرق آسيا اللي من الدول التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي من طاجكستان. فكنت أنا وياه نتماشى ونتحدث، وإذا بي يكفر الملك فهد. هذا الكلام عام 96. فالقاعدة إيش تقول؟ التكفير بما ليس بمكفر من سمات من؟ أهل البدع. قلت ليش ملك فهد كافر؟ قال يا أخي أدخل رئيس طاجكستان إلى الكعبة ورئيس طاجكستان كافر، واللي يدخل الكافر إلى الكعبة كافر. قلت الآن النقطة الأولى، رئيس طاجكستان يقول أنا مسلم وجاء للحج وقال للملك فهذا أنا بدخل الكعبة، شو يقول له؟ قال له كافر. قلت له فرضا أنه كافر وأدخله الملك فهذا إلى الكعبة، ليش يكفر؟ العلماء قالوا يحرم دخول الكافر إلى الحرام، ما حد قال كفر، مسألة فقهية، كيف تكفر أنت؟ جلس هكذا يتأمل وينظر، قال والله أنت الظاهر من المباحث. قلت لنا وياك نطالب في نفس الغرفة ساكنين، كيف طلعت أنا الآن مباحث؟ أنت كم سنة صار لك في السعودية؟ قال لي أنا 6 سنوات في السعودية. قلت أنا صار لي الآن سنة، أنت 6 سنوات في السعودية وتأكل وتشرب وتلبس منهم، وآخرها تقول هذا الكلام؟ قال تعلمناها من الشيخ فلان ابن فلان. قلت لا والله ما هو بشيخ هذا، هذا ليس بشيخ، ها هذا يمكن أن يكون شيخ من من من من إيش؟ إذا شيلنا الياء، ما نبغى نذكر اسمه، شيلوا من كلمة شيخ الياء يصير. طيب، فالتكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع. فالمعتزلة مثلا يكفرون من يقول بأن الله عز وجل له صفة. تأملوا الآن معي، يكفرون من يقول إن الله سميع بصير عالم متكلم، والمرجئة يكفرون من يقول بأن مرتكب الكبيرة يعذب. طيب هذه مكفرات. الرافضة مثلا يكفرون من لا يكفر الشيخين، وهذه أحد الفروقات بين الرافضة وبين الشيعة. الشيعة يرون تقديم علي على عثمان ولا يكفرون الصحابة، أما الرافضة فمن أبجديات مذهبهم تكفير الشيخين أبي بكر وعمر فضلا عمن عداهما. فننتبه لهذه القضية، التكفير بما ليس بمكفر من سمات أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون إلا بما جاء في الشرع أن هذا كفر أو شرك فقط، لا يكفرون باللازم. من الذي يكفر باللازم؟ هذه من سمات الخوارج، هذه من سمات أهل البدع، يكفرون باللوازم. أنت قلت كذا وكذا ويلزم منه كذا وكذا، إذن بناء على هذا اللازم فأنت كافر. يا أخي يمكن هذا الرجل أصلا ما انتبه لللازم. انتبه الإنسان لهذه المسألة العظيمة. الحادية والعشرون، فعل الكبائر دون الشرك والإصرار عليها ليس كفرا. فعل الكبائر دون الشرك والإصرار عليها ليس كفرا بل هو فسق. وهذه من المسائل العظيمة والقواعد الجليلة التي تمايزت بها أهل السنة عمن عداهم من جهتين. من جهة الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة يكفر، فالخوارج والمعتزلة قالوا يكفر، ثم اختلفوا فيما بينهم في هذا الحكم، هل هو حكم آني وآجل أو أن هذا الحكم آجل فقط. فالخوارج قالوا هو كافر الآن وكافر في الآخرة، خالد مخلد في النار. والمعتزلة قالوا إنه كافر ولكن لا يسمى الآن كافرا، وإنما نعطيه المنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مآله مع الكفار. وفي المقابل نجد أن المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا إن من ارتكب الكبيرة فإن إيمانه لا ينقص ولا يفسق بارتكابه الكبيرة ولا يكون فاسقا ولا ظالما. ماذا يكون؟ حتى قال بعضهم كلمة قبيحة مع أنها مسطورة في الكتب، قال إيمان أفجر الخلق كإيمان الصديق، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعضهم إيمان أفسق الخلق كإيمان جبريل، وهذا يدل على الطغيان. فهذه القاعدة مهمة، أن ندرك أن فعل الكبائر دون الشرك والإصرار عليها ليس كفرا بل هو فسق، بل هو فسق. الثانية والعشرون، الترقيم عندي مورد. الفضائل لا تثبت إلا بالنص. الفضائل لا تثبت، الفضائل لا تثبت إلا بالنص. لما نقول الفضائل لا تثبت إلا بالنص، لما يأتي إنسان ويقول مثلا أن هذا الولي أفضل من النبي، أقول ما هو النص؟ لا بد من النص. لما يأتي إنسان ويقول هذه السورة أفضل من هذه السورة، ما هو النص؟ لما يأتي إنسان ويقول هذه البقعة أفضل من هذه البقعة، لا بد من نص. فهذا المقصود بأن الفضائل لا تثبت إلا بالنص. نعم تدرك بغير النص، ولكن ثبوتها هذه لا تكون إلا بنص. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بناء على النصوص الشرعية، ما أعملوا عقولهم. بناء على النصوص الشرعية، منها قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما هو الحسنى؟ المفروض ترفعوا يدكم عشان أعطيكم الجوائز اللي قدامي. طيب، من الفضائل التي لا بد من ثبوتها في النص فضائل الأماكن. يجي شخص ويقول لك: والله كربلاء أفضل من مكة. قبحك الله، كيف يكون كربلاء أفضل من مكة؟ هل يعقل هذا الكلام؟ والله هذا الكلام لا يقبله حتى الكفار. لو تسأل الكفار تقول: إيش الأفضل، الكعبة في نظرك ولا كربلاء؟ سيقول لك: والله أنا ماني مسلم، لكن أشوف أن الناس يتوجهون إلى الكعبة، أكيد الكعبة أفضل عندهم. عقليا سيقول هذا الكلام، لكن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويأتي بعضهم ويقول مثلا إن العبادة في المكان الفلاني أفضل من العبادة في المكان الفلاني، العبادة عند قبر فلان أفضل من العبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد الكعبة أو في المسجد الأقصى. هذا كلام لا يمكن ثبوته إلا بالنص. كيف أدركت أن هذا أفضل؟ لأن الأشياء تفضل بالنص أو تفضل بأعمال، وهذه الأعمال قد تكون وقد لا تكون. الآن النص هو الذي أثبت للمسلمين فضلا، أثبت للموحدين فضلا، أثبت لهم مآثر، فهذه قاعدة لها فروع كثيرة جدا. يمكن هذه قاعدة تكون مندرجة تحت القاعدة السابقة ويمكن نجعلها مستقلة: لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص. لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص، نرجو للصالح ونخاف على الفاسق أو المسيء. لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص، ونرجو للصالح ونخاف على المسيء أو نخاف على الفاسق. هذه قاعدة عظيمة. نحن نشهد من حيث العموم أن المسلمين هم أهل الجنة، ولكن لو قال لنا قائل: فلان من الناس من المسلمين، هل تشهدون له بالجنة؟ هذا معين ولا غير معين؟ الآن معين. لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص. نقول: لا، الله ما يستطيع. نرجو، إذا كان صالحا نرجو، وإذا كان مسيا عاصيا والله نخاف عليه أن يعذب. تأمل معي الآن. أما إذا جاء النص كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، في حديث سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة. قال: لو شئت لسميت لكم العاشر لسميته. فقالوا له: فمن هو؟ قال: صاحبكم، يعني نفسه. هذا نص. ولذلك لو قال لنا قائل: لماذا سمي العشر المبشرون بالجنة بالعشر المبشرين بالجنة مع أن هناك آخرين بشروا بالجنة؟ اللي يعرف الجواب نعطيه جائزة. قل. أحسنت، لأنهم ذكروا في النص في نص واحد. شوف الكتاب اللي ما عندك، خذه، ثلاث كتب ترى. أيضا مما جاء في الشهادة لمعين حديث عكاشة لما قال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من، قال: انت منهم. صحيح؟ من يعرف ضبط اسم عكاشة؟ نعم، الميم مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ ها، اخر كلام. محصن؟ شلون محصن يعني؟ خلاص راح نص السؤال توزع يعني. قول الجواب. محصن، نعم، بكسر الميم. ها يلا خذ الجائزة ولو أن ساعدك أخوك، عاد مشكلة الكتاب ما يتقسم. ها يقرأ نصف. زين، فكرة هذه طيبة. فالشهادة لمعين بالجنة لا يكون إلا بالنص، والشهادة للكفار، الشهادة للكفار يكون من حيث العموم ومن حيث الخصوص إذا علمت وتيقنت موته على الكفر. كيف؟ يعني مثلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. خلاص كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وين مكانهم؟ في نار جهنم خالدين فيها، فنشهد للكفار بأنهم من أهل النار من حيث العموم، ومن حيث الخصوص نشهد لأحدهم بالنار إذا تيقنا موته على الكفر، لحديث مسند الإمام أحمد: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. لماذا قال أينما مررت بقبر مشرك؟ الآن مات خلاص، فتأمل كلمة قبر ومشرك، تيقنت أنه مات، لأن لو كان حي تقول لا، لابد أن تقيد وتقول إن مت على هذا فأنت من أهل النار، صح ولا لا؟ لأنه يمكن يسلم. طيب إن مات الرجل، أنت تعرف أنه كان كافر ثم مات، بس ما تعرف بعد انقطاعك عنه ماذا كان حاله، توقف أحسن. إذا لم تكن تعلم توقف، ربما يكون أسلم إذا ما تعلم. فإذا نفرق بين هذه، فلا نشهد لمعين بجنة أو نار، لا نشهد لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص، ونرجو للصالح ونخاف على الطالح. القاعدة اللي بعدها: ونشهد لعموم الكفار بالنار ولخصوصهم إذا تيقنا موتهم على الكفر، ولخصوصهم إذا تيقنا موتهم على الكفر. رقم 25 24. طيب اي صحيح، حطوا القاعدة اللي بعدها، حطوا الرقم أحسن. ونشهد لعموم الكافرين بالنار ولمعين منهم إذا تيقن موته على الكفر أو الشرك. القاعدة 25: ليس في الشرع ما يناقض العقل، ولكن فيه ما يحار فيه العقل. ليس في الشرع ما يناقض العقل، ولكن فيه ما يحار فيه العقل. معنى هذه القاعدة أنه لا يمكن أن يأتي في الشرع شيء العقل يقول مستحيل. مثال: لو قال لك قائل واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، إيش تقول له؟ مستحيل. لو قال لك شخص أن الله لا فوق ولا تحت، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم، هذا صار هو المستحيل، هو الممتنع الذي لا يمكن وجوده. فالعقل، تأمل، العقل يحيل أشياء كثيرة. الله جعل في العقل قدرة يقول بأن هذا الشيء مستحيل، ولذلك نحن نقول ليس في الشرع ما يناقض العقل أبدا. كل ما في الشرع ما يناقض العقل فتيقن أنه من أحد جهتين: إما من جهة فساد فهمك، إما من جهة فساد فهمك، وإما من جهة عدم صحة نقلك، وإما من جهة عدم صحة نقلك. لكن في الشرع يوجد ما يحار فيه العقل، وهذا موجود حتى في دنيا الناس، أشياء العقول محتارة فيها. مثلا العقل يحتار كيف ينزل المطر، العقل يحتار كيف يعمل القلب، العقل يحتار كيف يعمل العقل، ولا أنتم محتارين؟ في أحد منكم يقدر يقول لي شلون عقلي يعمل؟ يلا وين تخزن؟ وين المذر مذر بورد ولا شو اسمه؟ مذر بورد وينه؟ وين الرامات؟ ما نعرف. أنت بس تدخل تدخل تدخل بعينك بسمعك ها بفهمك تدخل تدخل وتخزن وتحط وين ما تعرف. فإذا تأملوا معي أن يوجد في دنيا الناس أشياء العقول تحتار فيها، مثل الآن لو قال قائل لنا أن هناك جراثيم لا نراها، العقل يحتار كيف جراثيم ولا نراها؟ يقول لك في كل متر مربع في بعض الأماكن الملوثة هناك مليون شيء موجود، كل متر مربع مليون شيء موجود ما نراه. نعم مليون شيء موجود ما نراه، هذه أشياء تحار فيها العقول، لكن لا نستطيع أن نحيل نقول هذا مستحيل، مو صحيح. هذا مستحيل يعني كأننا دخلنا في الهوى على كيفنا ننفي. فحينما يقول المعتزلة مثلا كيف يسأل الرجل في قبره، كيف يقعد الرجل في قبره، كيف يجعل القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر، نقول كيف عقولنا محتارة فيها ما نعرف، لكنه لا يوجد عندنا عقل يقول هذا غير ممكن، هذا ما يمكن. وسنضرب الآن مثال، أنت الآن جالس وبجوارك شخص نائم، واحد على يمينك واحد على يسارك، فقعدت اللي على يمينك وأول ما قعدت قال الله يهديك ليش قعدتني يا أخي، أنا كنت مع الحور العين في الجنة. قلت لا حول ولا قوة إلا أنا، وكيف أعرف؟ هل كنت تعرف؟ ما كنت. طيب هو الآن كان في لذة في نعيم وأنت ما بجواري ما تحس، فقلت في نفسك خليني أوخر عن هذا، خاف هذا بعد مع الحور ما قعد أحسن شوي، قاعد قال الله يقطع إبليسك، أنت جنبي قاعد ليش ما تقعدني؟ أنا شفت في المنام أن الحيات والأسود تأكلني. طيب وين أقول أنا كيف أعرف؟ صح؟ طيب هذا جنبك وهذا جنبك وأنت ما تعرف، هذا منعم وأنت ما تعرف، هذا معذب وأنت ما تعرف، هذا يقوم متكسر وأنت ما تعرف، وهذا يقوم وهو نشيط وأنت ما تعرف، فكيف تعرف؟ وكيف يمكن أن تدرك كيف عذاب القبر كيف نعيم القبر؟ لا يمكن هذا. إذن نحن نقول إن الشريعة فيها أشياء تحار فيها العقول، ولكن ليس فيها أشياء تحيلها العقول. وهذه المسألة وهذه القاعدة فندها شيخ الإسلام في مجلدات، إيش سماها؟ درء تعارض العقل والنقل. أعظم كتاب لشرح هذه القاعدة هو كتاب درء تعارض العقل والنقل، ولا قاعدة اللي ذكرناها أمس، القاعدة رقم 13 و14 نسيت، النقل مقدم على العقل، رقم كم كان ترتيبكم؟ كم؟ 10. النقل مقدم على العقل، أحسن كتاب يشرح هذه القاعدة هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، بيان نقض تأسيس الجهمية، بيان نقض تأسيس الجهمية، لأن هذين الكتابين وضعهما رحمه الله، بيان نقض تأسيس الجهمية وضعه رحمه الله لبيان لو فرضنا أن النقل والعقل اختلفوا فالواجب تقديم النقل، ودرء تعارض العقل والنقل لرد هذه المقدمة الفاسدة وهو اعتقاد أن النقل قد يخالف العقل. السادسة والعشرون، التأويل مذموم شرعا. دليل القاعدة آية سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الآية فيها النص الصريح على ذم التأويل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. إذن القاعدة دليلها من الكتاب ومن السنة، التأويل مذموم شرعا. ما معنى التأويل؟ لابد أن ندرك التأويل الذي ذمه السلف، التأويل الذي جاء ذمه في الشرع، التأويل الذي جاء ذمه في السنة ما هو، غير التأويل الذي كان في عهد السلف. التأويل يأتي لثلاثة معاني صحيحة، التأويل يأتي لثلاثة معاني صحيحة. التأويل بمعنى التفسير، وعليه حمل الأثر: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، على أن هذه اللفظة من أهل العلم من ضعفها. وعلمه التأويل يعني تفسير، ومنه قول الإمام ابن جرير الطبري: والتأويل في الآية كذا وكذا، يعني التفسير. نعم، التفسير. والمعنى الثاني: التأويل بمعنى إيش؟ التأويل بمعنى ما يؤول إليه في الواقع الخبر، ما يؤول إليه في الواقع الخبر، وإيجاد الفعل المأمور به واقعا، هذا يسمى التأويل. التأويل بمعنى ما يؤول إليه أمر الخبر، ما يؤول إليه أمر الفعل الذي أمر الله به ورسوله. على الأول، على المعنى الأول ما يؤول إليه الخبر، قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إيش المقصود الآن؟ هل ينظرون إلا تأويله، أي ما مآلات الأخبار التي أخبرتكم بها الرسل، مآلات الأخبار التي أخبرتكم بها الرسل، هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتي مآل ما أخبر به الرسل واقعا حتى يؤمنوا؟ هل ينظرون إلا يوم يأتي تأويله، يوم يأتي ما أخبر به الرسل واقعيا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ومن الثاني مآلات الأفعال، أن الله عز وجل لما نزل سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: يتأول القرآن. إيش قالت؟ ما معنى يتأول القرآن؟ أي يوجد المأمور به واقعيا، يوجد المأمور به واقعيا، يوجد المأمور به واقعيا. المعنى الثالث: التأويل بمعنى، وهذا عند المتأخرين، التأويل بمعنى صرف اللفظ، وهذا كثير عند الفقهاء والأصوليين، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر لقرينة إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر لقرينة إلى المعنى المرجوح. وأمثلة هذا كثيرة جدا، أمثلة هذا النوع، منها مثلا ما يقوله بعض المفسرين في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ففسروا كلمة أضاعوا الصلاة، لم يفسرها بمعنى ضيعوها، أي بمعنى تركوها حتى يخرج وقتها، وإنما قالوا أضاعوا بمعنى أنهم تركوا بالكلية. ومنهم من يقول جحدها، فهذا نوع من أنواع التأويل، وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر لقرينة إلى المعنى المرجوح. ما هو التأويل المذموم؟ التأويل المذموم هو ليس هذا ولا هذا ولا هذا. التأويل مذموم شرعاً، هذه القاعدة المقصود بها هو الاحتمالات التي ترد في الذهن، الاحتمالات التي ترد في الأذهان على النصوص، مجرد احتمال يجي في عقله فيحط في النص على هواه، الاحتمالات الواردة في الأذهان على النصوص. يعني مثلا يقرأ قوله تبارك وتعالى وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول المراد بالسميع البصير نفسه. من أين أردت هذا؟ قال لأن يقال جاء السميع جاء البصير، هذا احتمالات، احتمالات الأذهان، وليست هذه تفسيرات سلفية صحيحة واقعيا. القاعدة رقم كم؟ احنا قلنا بنخلص 30 اليوم. كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة. وأنا ما أبغى أطيل عليكم فأعطيكم المرجع لمن يريد التوسع. أحسن من فسر هذه القاعدة الإمام الشاطبي رحمه الله، أحسن من فسر هذه القاعدة الشافعي الشاطبي رحمه الله تعالى. ولابن القيم كلام نفيس جدا أيضا في هذه بيان هذه الكلية، كل بدعة ضلالة. هذه كلية مثبتة، تأمل معي، لو قلنا بأن هناك مقدمة ثانية جزئية سالبة لكانت النتيجة كاذبة، وللزم من ذلك أن يكون هذا الكلام ليس له معنى، وهذا لا يقول به عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ويأتي هذا الرجل يقول لا، هناك بدعة ليست ضلالة. تأمل معي، كل بدعة ضلالة، هناك بدعة ليست ضلالة، إذن النتيجة أن المقدمة الأولى كاذبة. وهل يمكن أن تكون في مقدمات كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون صادقا؟ أبدا والله، لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل يعقل ما يخرج من رأسه. المهم ترجعون إلى كلام الشاطبي رحمه الله. القاعدة 28، ليس في النصوص الشرعية مجاز بمعنى ما يصح نفيه، ليس في النصوص الشرعية مجاز بمعنى ما يصح نفيه. وهذه القاعدة الرد عليها أو تفصيلها وبيانها موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الموسومة بالإكليل، هذه رسالة عظيمة جدا فيها نفي المجاز عن الكتاب المنزل للإعجاز وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام العرب. ولشيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين صاحب الأضواء رسالة عظيمة في بيان نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة عظيمة ماتعة. وللإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أورد المجاز وسماه طاغوتا، سماه ماذا؟ طاغوتا، لأنهم يدخلون من هذا الباب، من هذا الباب لإذهاب هيبة النصوص الشرعية من قلوب الناس. لا لا 30، لا لا الحين أنا مستعجل. الحسن والقبح عقلي وشرعي، هذه القاعدة 29، الحسن والقبح عقلي وشرعي. هذه القاعدة فيها رد على طائفتين من طوائف الضلال، فهناك من أهل البدع من لا يرى الحسن والقبح، يقول إن الحسن والقبح ليس لذوات الأشياء، الحسن والقبح ليس لذوات الأشياء. وعلى قول ماذا يمكن أن يكون الكذب حسناً، ويمكن أن يكون الصدق قبيحاً، ويمكن أن يكون الشرك حسناً، ويمكن أن يكون التوحيد قبيحاً عياذاً بالله. فهم لا يثبتون لذوات الأشياء حسناً ولا قبحاً، ولذلك نفوا الحسن، نفوا التعليل في أحكام الله عز وجل، نفوا التعليل في أحكام الله عز وجل. وليتهم توقفوا عند هذا، بل جاوزوا حتى نفوا التعليل في أفعال الله عز وجل، فقالوا يفعل لا لحكمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولما استحوا شوي من الفضيحة أمام الناس، شالوا كلمة يفعل لا لحكمة وحطوا كلمة يفعل لا لغرض. انتبهوا، عندهم تلاعب بالألفاظ. فهؤلاء الذين لا يرون الحسن والقبح في ذات الأشياء قالوا إن شرع الله جل وعلا ليس معللا. يعني ليش حرم؟ خلاص حرم، ما هو لأن هذا حسن ولأن هذا قبيح. التعليل المقصود به هنا هذا التعليل، ليس التعليل الذي هو ركن من أركان القياس في باب الأصول. طيب الله جل وعلا فعل هذا، لماذا فعل؟ قال يفعل لا لحكمة. كيف الله سمى نفسه حكيما؟ قال لا يفعل لا لغرض، سموا الحكمة غرضا. وفي المقابل، مقابل هؤلاء، وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم أو قول جماهير الأشاعرة، وهناك في مقابلهم من زعم وقال إن الحسن والقبح عقلي، حتى جاوزوا المحل فقالوا عياذا بالله يجب على الله أن يفعل كذا ويجب على الله أن لا يفعل كذا. وهذا والله العجب، كيف يوجب المخلوق على الله شيئا؟ وأهل السنة والجماعة قالوا الحسن والقبح عقلي وشرعي موجود في الأشياء في ذواتها، والله جل وعلا شرع الأشياء لحكم عظيمة، وأفعاله جل وعلا مبناها على حكم عظيمة. القاعدة 30، الله تعالى يعامل خلقه بالفضل أو العدل. نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله. الله تعالى يعامل خلقه بالفضل أو العدل، هذه تابعة في الواقع للقاعدة التي قبلها، ولكن أفردها بعضهم لأن لها فروعا ومسائل. لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. يقول في أسئلة، الأسئلة أنتم تجاوبون عليها عشان تأخذون الجوائز. يقول هل صح أن 5 من الصحابة خرجوا على الحاكم ومنهم الحسين؟ الجواب لم يصح خروج أحد من الصحابة، لأن الخروج الذي هو بدعة، الخروج الذي هو بدعة هو أن الإنسان يخرج على الحاكم ويعتقد كفره وهو مسلم فينازعه في الحكم. أما مجرد المنازعة في الحكم فهذا لا يسمى خروجا، هذا يسمى بغيا، يسمى خطأ، تأويلا، أيا كان. يقول شيخنا الفاضل، سأل أن ينفع بكم، آمين، يقول كيف نرد على من يقول إن كل من نطق بكلمة التوحيد ولم يعلم معناها بأنه كافر، فهو بذلك يكفر كل المعنيين من العاجم وكذلك غيرهم من العرب الذين لا يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ أنا ما أدري من القائل هذا الكلام، ولكن نحن نقول لو أن الكافر الأصلي لو قال لا إله إلا الله ولا يعلم معناها لا يدخل بالإسلام، لا بد أن يفهم وأن يعلم معنى هذه الكلمة قبل النطق. يقول أنا أريد أن أسلم، يقول له طيب تعال، تعرف شو معنى تريد أن تسلم؟ معناه لا تعبد إلا الله. إذا قال لا خلاص أنا مقر بهذا، قل له إذن قل لا إله إلا الله، انتهت الإشكالية. أما إذا رجل من الصغر ينشأ يقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا يعرف إلا هذا المعنى، هذا كلام صحيح، هذا ما يدخل في الإسلام. لو قال إنسان لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، جاء شخص قال أنا أريد أن أسلم، قلنا له طيب تريد أن تسلم قبل أن ننطقك الشهادة، تعرف شو معنى لا إله إلا الله؟ قال نعم، معنى لا خالق إلا الله. قلنا له لا، هذا لازمه، معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله، لا تعبد إلا الله. قال لا، هذه ما أقدر، أنا أقول لا إله إلا الله بس ما أقول، أنا ممكن أني ما أترك عبادة النبي، ما أترك عبادة الولي، هذا ما دخل في الإسلام. يقول هل إجماع أهل السنة حجة؟ لا شك، إجماع أهل السنة هو الحجة، إجماع غيرهم ليس بحجة. يقول ذكرت في الأمس أن القواعد قسمان، عامة في باب الاعتقاد وقواعد عامة في أبواب خاصة من أبواب الاعتقاد، رجاء اشرح لنا مع ضرب الأمثلة. نعم، قلنا عامة في أبواب الاعتقاد يعني هي مثل القاعدتين اللتين ذكرناهما في الأول، هذه قاعدة مرجع كل القواعد إليها فهي عامة. أيضا هذه القواعد التي سردناها أمس واليوم هي قواعد عامة، وهي كالمقدمات بالنسبة لما سيأتي، وهناك قواعد خاصة لكل باب من أبواب الاعتقاد. يقول هل مسألة دوران الأرض حول الشمس اعتقاد باطل، وما حكم من يعتقد هذا الاعتقاد؟ الواجب أن تعتقد ما جاء في القرآن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والأرض كما ذكر الشيخ الإسلام في الرسالة العرشية بإجماع للسنة كروية، ومعلوم أن الكرة في الفلك أنه يدور، فالأرض تدور والشمس تدور والمجموعة الشمسية تدور، نقول كما قال الله كل في فلك يسبحون، ما سمي الفلك فلكا إلا لأنه يفلك أي بمعنى يتحرك. يقول ما الراجح في الذي يقوم عليه الحجة، هل هو القرآن أو يجب فهم النصوص حتى تقام عليه الحجة، خصوصا لو كان من أهل البدع ويتكلم العربية؟ مسألة قيام الحجة وعدم قيام الحجة هذه يرجع فيها إلى المفتين والقضاء والعلماء الكبار. يقول هل يجوز الرد على أهل البدع والكلام باستخدام الكلام والمنطق؟ الجواب لا يجوز، ولكن يجوز لك أن تكسر كلامه بكلامه وتبين تناقضه بتناقضه، هذا جائز. أما أن تقاتل العدو بسلاحه فربما يرتد إليك السلاح وأنت لا تدري. يقول هل هناك فرق بين المنطق والفلسفة؟ نعم، أهل المنطق يفرقون. المنطق كما سمعت والدي رحمه الله كثيرا ما كان يقول حينما أطلب منه أن أدرس عليه المنطق والفلسفة، فكان يقول المنطق باب الكفر والفلسفة دهليزها. أيهما أكبر الآن؟ لا، الفلسفة، يعني الدهليز أكبر من الباب. ولذلك يقول شيخ الإسلام أن المنطق هو جزء من الفلسفة، جزء من الفلسفة. يقول حكم السجود لغير الله على وجه التحية والتعظيم، هذا محرم لا يجوز في ديننا، هذا محرم لا يجوز في ديننا. نعم، هذا ما أعرف شنو اللي كاتب السؤال الثاني. يقول ما حكم من سجد باتجاه القبر تقربا لله؟ الذي سجد اتجاه القبر هو سجد للقبر، ما سجد لله، لو سجد لله لجاء إلى المسجد، هذا كفر. يقول ماذا يفيد حديث لا تقل قبح الله وجهك؟ يفيد أن الإنسان لا يجوز أن يقبح الوجه. يقول هل صح أن الشيخ الإسلام تأثر في الفلاسفة في مسألة الحدوث والأولي وما معنى؟ هذا الكلام ليس له أصل ولا فصل. هل تنصح بحفظ هذه القواعد أو بعضها؟ والله إن شاء الله جل وعلا أنا أحفظ أنصحكم بحفظ هذه القواعد، قواعد الأربعة، أصول الستة، قواعد الجامعة للشيخ السعدي، هي قواعد ما تأخذ منك سطر. هل وصف الجنة مجازي؟ قلنا ما في مجاز، قاعدة اليوم ذكرناها، ما في مجاز في الشريعة، قاعدة. احنا نضع قاعدة وبعدين تتخالفونها ما يصير. الجنة موجودة حقيقة، وسيأتي هذا في ذكر القواعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.